انا دكتور الكلام والفن، واولاد القار لقبوني بدكتور الفن. لا قريتك في كتب ولا كتبتك في كراريس يا فن، خدتك من عم عبد الرازق ابو مصر عربه الطيبه صمالوط من الصغر يا فن. بحور الفن غويت جايين الصغار يخوضوا، جايين يخوضوا الفن. ولا كل من قال يا ليل يعرف يوم الحروف في الفن. ده الفن حروف يا جاهل، بس سن اللي على الحروف يدني. بحور من الفن في دماغ وعليها على الكلام ابني. ولا فنان يعرف يقول على الواقع وعلى الكلام الكلام الكلام ابني. ده الفن تراث قديم من بعد يونس ابني. عشقتك من الصغر يا فن وقطع فيك بالدرهم. الفن ملكي وسطر فيه بالدرهم. كلامي زي الجواهر لما ينوزن بالدرهم. الفن خدت غية ومالية، لا خدت مال ولا جاه غير الفن عزوتي ومالية. درست بمخي ما كتبتوش بايديا، درست بمخي ما كتبتوش بايديا. على فراق الحبايب قمت قمت بعنايا، يا خسارة العقول الذكية فطرة بتفان. ضحكت لي ساعة وخشرت بعدين، واخدت اللي احبه واريده حذفته هناك. حذفته هناك هناك بعدين، وجالت لي اللي شربته عسى لازقه لك مرار بعدين. ليك فعلي بخلاف نظري شاف يا غزي، اللي تحبيه تعليه ولو كان دون يا غزي. دست على اصيل ورفعت الوعد يا غزي. لكن اعمل منك يا زمان مش لاقي منك فرحه ولا لذه. سنة الشباب يهدر المزاج واللذة، احسن خلاصة تسمعها مني كلام له طعم طعم وله لذة، احسن لذة تنفذ امرك على خصمك ويموت بعدين. انسى جمال الناس لانه قال الاصل من العصب والنسى، من العصب والناس من عمل قنطرة يستحمل لدوس استحمل لدوس لدوس الناس، قعدت عاتب الوقت فضحني ولم الناس. صاحب على غش ما بينفعش ودي معاه، صاحب على غش ما بينفعش ودي معاه، تقدر اجيب المريمة تتعب قوي وياكي ماشي قليل المعرفة ما تشوف العسف ويادة زي العسل والفصل الاتنين ما يتصاف، قلب العزل سوق مهما يروح ويصرف ويصاف، عم اجيب بعيني في زماننا ما نشتاق واحد قلبه عالتاني صافي، اوعى يغرك ابن لافية مهما لبس حريق صافي، خلتني تعبان يا وطي منك واللي جرى ويهول، انا لو يحكمون على الوطي لدق دق الملح تحت الدجد والهول، يا مغالي يا عم عم يدفن تحت التراب تحت التراب، ويهون تهون بلاوي من شاب بلاوي We'll be right back. بالعمر مرة رحت للدود واشكيل وابو اليمين وابو المحتاج قدام الناس واشكيل يا قلبي فضك من المايل وشكل وتشكيل ياخد بسرك وحد الناس وحد الناس اشكيب ومدعوك ابو الدون وابو مشي وابو شكل وابو تشكيل واستغل الشنق لا راح لجليل الاصل واشكيب انا لما لقيت راضي قلت له يا اخو روح بعيد عني وشوف لك حد روح يا راضي روح ومعاك المدواس سؤالك لجليل الاصل هدي القوى والحيل وقدمت على السر يا مضح الرجال واس انا ما احسبش ابن الافا يا كل ساعة غاب لما لقيت راضي شفت الدنيا وملك غلواس وقلت كفايه يا وطي قلبي منك انفرد موجوع وانت يا رب يا ملك العرش خلقني اشحنك وهتموته من الجوع انا اقطعك يا قلبي من المعده وارميك الروح تشكي للي شبع بعد ما شاف العذاب العذاب في الجوع ده انا موت من الجوع ولا روحش للنادي واشكين قاعدين متوحد ومعايا جرح سلم لاخو معايا جرح سلم لاخو ولد كبر وشفه ولد كبر وشفه بعد يدعمنا انجلى غلبه قطع الحب وشافه نجي اصيل يعولبه لكن الراجح يعربه عنك يا سمرته وعرب مشينا وقعدتنا مشينا وقعدتنا حلوة قوي قعدتنا يا رب ما تحرم لمتنا انقطع دراعي قعدتنا انقطع دراعي قعدتنا احلى فرح قعدتنا طبع المخاليك كرهم في بعضهم طمع المخاليك كرر لهم في بعضهم الولد هو واخوه ولا بيودوش ولا بيودوش بعضيهم يا مكاتب من الاهل شبوا في عرض بعضيهم واللي في نحمة ما هوش مجنوح ولا راض العبد نام على الفراش والسجنية مع الحصو بلحها غصب وهراضي وفين في زماننا اللي يحمد الكريم ويرضى وهراضي خلوني تعبان من جور الزمان ملامات ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات انا ابكي على الحي والله يرحم اللي مات واللي عم يلبي الجلابية في زماننا عم يشبع معيارة وملامات بعيني شفت الاخوات ياكلوا لحم بعضيهم لش لو المدبر لش لو المدبر ام وابوي من المدبر من نوم وبغادي بر على الجوزة وحجر الفس على الجوزة وحجر الفس عالبغي نور على الرص انا بقوله ببص قص انا بقوله ببص قص في الجزر يذبح بلعس ولا حرمي شيد بلعس هذي الشفيع له على النص شوف الغشيم يا طولو بس يا عيني جل البكا بدت حبايب البكا بكيت يا حبايبك يا ديك عدمت العواف وفاتوك وفاتوك يا حبايبك قالت لي فراق الحبيب نار ولو سمعوا الحديد من يوم فرقوني الحبايب وانا قلبي مولع نار ومن يقول اللي ايده في الميه زي اللي في ايده كبش النار ده انا قلبي عامل على فراق الحبايب مولع نار قربك علي جنة لكن بعدك علي يا نار من يوم ما غابوا الحبايب ما شفتش النعيم ولا يوم الدنيا حالتها كده بتدي لكل واحد يوم تعبت وجديد ولا خدتش كلايا يوم سبحان من رفع السماء بالعمد واخترع له يوم بدل اللي بحكيهم على طول الزمنين.